إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس العلمية المنهجية مع دروس الفقه، والفقه هو من أجل العلوم في هذه الأبواب بعد علم التوحيد. علم الفقه هو أجل، إن لم يكن هو أجل العلوم بعد علم التوحيد فهو من أجل العلوم بعد علم التوحيد. قال ابن الجوزي كلاما من ذهب، قال: العلم كثير والأمر قصير، فعلى المرء أن ينشغل بما هو أنفع له من العلوم، وأنفع العلوم في هذه الأزمنة هو الفقه، بل الفقه هو رأس الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حام الفقه إلى من هو أفقه منه، رب حام الفقه ليس بفقيه. فالمقصود الأسمى هو أن يتفقه المرء في هذا الذي يحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقد بين الله جل وعلا أن هذه الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العلم. فهو المقصود الأسمى هو علم مراد الله جل في علاه، وعلم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يحمل ما جاء به الله، ما جاء عن الله أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في خير عظيم. وأخير منه وأفضل منه وأعظم منه هو الذي يعلم أو يستنبط أو يفهم أو يفقه أو يتقن مراد الله جل في علاه من كلامه، ويتقن مراد رسول الله من كلامه. قال الشافعي: آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. وهذه تعتبر هذا الكلام يعتبر إجابة على درس السبت الذي لم نكمله قبل السفر، وهي المسألة على الجماعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة عليك بالجماعة، يد الله مع الجماعة. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال في بعض الروايات الجماعة. فالجماعة هنا المقصود بها التي على الحق، ولا يكون المرء على الحق بحال من الأحوال إلا أن يفقه مراد الله جل في علاه. وكان أتانا سؤال، حتى هذا السؤال كان سؤال جيد، إنه قال: ما كل فرقة بتزعم أنها على الكتاب وعلى السنة، وكل واحد يأتي بأي ما يأتي به يقول قد قال الله قال الرسول. نعم صحيح، لكن هو الكلام كله إنه قال الله قال الرسول، ويكون المسألة على إيه؟ حق أريد به الحق، يعني يفقه مراد الله جل في علاه ويفقه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالخوارج لما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكفروه وقتلوا الصحابة رضي الله عليهم، كفروهم بكتاب الله وقتلوهم بكتاب الله، وعندما قالوا حكم الرجال والله جل وعلا قل لو لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلما قيل لعلي بن أبي طالب هذا الكلام قال: حق، ما يقولون حق، لأنه من كلام الله وكلام رسول الله حق أريد به باطل. فهو المسألة، أصل المسألة هو أن تتفقى فيما يأتيك عن الله جل في علاه عن رسول الله. وهذا الذي نقول نحذو حذو السلف، كتاب الله سنة الرسول بفهم السلف الصالح. هؤلاء هم أخير البشر، هؤلاء هم الأماجد الأفاضل، قوم اختارهم الله جل في علاه صحبة لنبيه ونصرة لدينه، أبر الناس قلوبا، أحسن الناس خلقا، أعمق الناس علما. هؤلاء الذين قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات، وكما قال جل في علاه: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهله. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا هذه الدروس وأن يثبتها لنا إلى الممات، وأن نشكر لولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه الدروس. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا معكم على الحق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها. باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها. نعم، باب ما يفسد الصلاة. هنا الفساد الكلام هنا ما يعني، سيأتي لك المصنف يعني كأنه يقول وسيأتيك في هذا الباب بكل الأمور التي بها تفسد الصلاة أو تبطل الصلاة. والفساد والبطلان عند جماهير أهل العلم أصوليا سواء، فالفساد والبطلان سواء، خلاف الأحناف الذين يفرقون بين الفساد والبطلان في مسألة العقود، وهذه مسألة أصولية تأتي إن شاء الله في محلها. لكن هنا المقصود عند الجمهور الفساد والبطلان هما سواء، والمعنى هو أن الصلاة تفسد بشيء ما أو الصلاة تبطل بشيء ما، يعني لا يترتب عليها آثره، لا يترتب عليها آثره. إذا قلت صلاة فاسدة أو صلاة باطلة يعني لا يترتب عليها آثره. والترتب الآثار هو الأجر والثواب عند الله جل في علاه، وهذا أمر مكنون لا يعلمه إلا الله جل في علاه، لكنه مرتب كما قلت. والثاني هو عدم شغل الذمة أو قل براءة الذمة من الفرض أو سقوط الفرض عن الإنسان، لا يطالب المرء بأن يأتي بالفرض مرة ثانية، هذا معنى أن تكون صحيحة أو تكون فاسدة. فإن كانت فاسدة فلا أجر فيها، وإن كانت فاسدة تبقى الذمة مشغولة بهذه الفريضة حتى يأتي بها، فلا تسقط عنه إلا أن يأتي بها. يعني الصحة لا تستلزم القبول، لا تستلزم الصحة القبول، وإن كان القبول يستلزم الصحة، لا الصحة لا تستلزم القبول لكن القبول يستلزم الصحة، لكي يقبل الله جل في علاه الصلاة ويعطي الأجر للمكلف على هذه الصلاة لابد أن تأتي الصلاة صحيحة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه من كان يرجو، كما قال الله جل في علاه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فلا يقبل الله من الأعمال إلا الحسن منها. فقال الفضيل بن عياض أحسن عملا أخلصه وأصابه، قالوا ما أخلصه وما أصابه، قال إن كان العمل إخلاصا مخلصا فيه لله جل في علاه ولم يكن صوابا يعني متبعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وإن كان صوابا اتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلص لله جل في علاه لم يقبل، لابد أن يكون العمل خالصا صوابا، لابد أن يكون خالصا صوابا. فالغرض المقصود حتى يقبل عند الله جل في علاه وترتب عليه الأجر لابد أن يكون صوابا يعني متبعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا استثناءات، المرء يمكن أن يأتي بالصلاة على ما هي عليه مما جاء به وشرع به النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل، لا يترتب عليها الأجر، كالذي يشرب الخمر فلا تقبل له صلاة 40 كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسقط عنه، لابد أن يصلي الصلاة 40 ولا أجر له فيه. فهنا صحت الصلاة بالشروط والأركان ومع ذلك لم يترتب عليها الآثار الأصيلة ألا وهي الأجر. وأيضا من ذلك الذي يأتي كاهنا، وإن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما نزل بما أنزل على محمد، وما أتى كاهنا ولم يسأله فقد أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ومع ذلك يطالب بهذه الصلاة لم تقبل، يعني لا يترتب عليه أثر في الأثر في الأجر. هذا معنى فساد الصلاة أو بطلان الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا قطع شرطا من شروطها كالطهارة والستارة وغيرها بطلت صلاته، وإن سبقه الحدث ففيه قولان. قال في الجديد: تبطل صلاته لأنه حدث يبطل الطهارة فأبطل صلاته كحدث العمد. وقال في القديم: لا تبطل صلاته بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبني على ما مضى ما لم يتكلم، ولأنه حدث بغير اختياره فأشبه سلس البول. ولأنه حدث بغير اختياره فأشبه سلس البول. في شيء في الناس؟ ولا سبق الحدث؟ لا سبق. جيد. جزاك الله خير. هنا يتكلم عن فساد الصلاة. قلنا الصلاة لتصح لابد لها من توفر شروط وأركان، فإذا اختل شرط من الشروط التي اشترطها الشرع لا تصح الصلاة، وأيضا إذا اختل ركن من أركان الصلاة التي سبق وشرحناها أيضا لا تصح الصلاة. هذا إجمالا، فهو ابتدى بالإجمال، وهذا من مبادئ التصنيف أنه يبدأ بالإجمال ليشوق القلب حتى يتعرف على التفصيل، ثم ثنى بعد ذلك بالتفصيل. هو قال: إذا اختل شرط من الشروط، والطهارة شرط من الشروط، وستر العورة شرط من الشروط، واستقبال القبلة شرط من الشروط. فهو أتى بها إجمالا أولا، قال: إذا اختل شرط من الشروط فسدت الصلاة. وكما قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآيات. هذه هذا شرط من الشروط وهو شرط الطهارة. أيضا قول الله جل في علاه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا شرط أيضا من شروط الصلاة ألا وهو الوقت. صحيح. وقول الله جل في علاه: فإنما تولوا فتم وجه الله. وقول الله جل في علاه: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذا شرط من الشروط وهو استقبال القبلة. الغرض المقصود بأن الكلام إجمالا، قال في الإجمال: إذا اختل شرط من الشروط فسدت الصلاة، ثم أتى بعد ذلك وثنى بالتفصيل كما قلنا من بديع التصنيف. ابتدأ بشرط مهم جدا ألا هو شرط الطهارة، قال: إذا اختل شرط الطهارة بطلت الصلاة، فإذا أحدث المرء في صلاته بطلت الصلاة. الآن احنا نتكلم على مسألة الحدث ألا وهو يعني العلماء قالوا بالإجماع إذا أحدث المرء عامدا، إذا أحدث عامدا عالما بالحكم بطلت صلاته بالإجماع، إذا أحدث عالما عامدا أو ناسيا بطلت صلاته بالإجماع. وقبل الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أشكل في بطنه، يعني لا أشكل هل خرج منه شيء أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتن لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الحدث أو إذا سمع صوتا أو اشتم رائحة عليه أن يخرج من صلاته أن الصلاة قد فسدت. فإن كان المرء قد درعه القيع أو الرعاة أو سبقه الحدث فإن طهارته تبطل بلا خلاف. إن ذرعه القيع نقول الأول إذا أحدث عامدا صحيح أو ناسيا بطلت الصلاة. فهنا إذا غلبه الحدث، يبقى الحالة الأولى لنا حالتان في مسألة الحدث، نتكلم عن فساد الصلاة باختلال شرط من الشروط هو شرط الطهارة. فإذا أحدث المرء له حالتان أو له حالان، الحال الأولى هو أن تقول بأنه قد أحدث عامدا أو ناسيا، فهذا قد بطلت صلاته بالإجماع، بطلت طهارته وبطلت صلاته. وقبل الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحال الثانية غلبه الحدث، ذرعه القي القلس أو الرعاف أو غلبه الحدث، هل تبطل صلاته أم لا؟ الاتفاق تبطل طهارته إن غلبه الحدث، والخلاف مشهور في القيء وغيرنا سبق فصلناه. لكن إذا غلبه الحدث أخرج ريحا، غلبه أشكل في بطنه ثم خرج الريح يقينا، لكن غلبه هذا الحدث، فهل تبطل صلاته أم لا؟ الاتفاق تبطل طهارته بخروج الريح، تبطل طهارته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل صلاة إذا أحدث حتى يتوضأ، فقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم إن غلبه الحدث أو لم يغلبه الحدث عامدا ناسيا أنه إذا أحدث لابد أن يتوضأ، لابد أن يتوضأ. هذا على العموم كما ذكر ذلك تصريحا النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى لنا الكلام على الصلاة إذا أحدث وهو يصلي. رجل توضأ زي محمد، توضأ ودخل وكبر وصلى مأموما مع الإمام، وفي الركعة الثانية غلبه الحدث فأخرج ريحا فأراد أن يخرج من الصلاة. المسألة هنا هل بالاتفاق بطلت طهارته؟ بطلت بالاتفاق، ما في كلام، ما في خلاف في هذا الباب لأنه قد أحدث. لكن الخلاف في المذهب والخلاف بين العلماء أيضا هل بطلت الصلاة أم لا؟ أي صلاة التي بطلت؟ السابقة يعني الركعات التي أتى بها، الركعات الأولى والثانية والثالثة، هو في الثالثة أخرج الريح، فالأولى والثانية وهذه الثالثة توقف عندها، هل تحسب من الصلاة أم لا؟ بطلت هذه الصلاة أم لا؟ قولان في المذهب. المذهب القديم قال لم تبطل الصلاة، بل زيد الذي ابتدأ الصلاة وأخرج الريح يحسب الركعة الثانية أو الثالثة ثم يذهب ولا يتكلم، يذهب فيتوضأ يجدد الوضوء، يتوضأ ثم يرجع فيبني على ما سبق، فهو قد أحدث الركعة الثانية بعدما تشهد وقام الإمام للثالثة أحدث. يقولون يرجع زيد فيتوضأ فرجع فوجد الإمام في الرابعة، بالنسبة له هو لو قلنا يبني على ما سبق بالنسبة له ستكون الثالث، فيصلي معه الثالثة بشرط وقيد. ما هو الشرط والقيد؟ لا يتكلم، بشرط وقيد ألا يتكلم. فيذهب زيد فيتوضأ ويرجع يصلي مع الإمام فتكون الركعة الثالثة له والركعة الرابعة الإمام، فإذا سلم الإمام قام فأتى بالركعة التي فاتته عندما ذهب يتوضأ ويبني على ما سبق. هذا بالنسبة للقول القديم، واحتجوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجاء برواية كثيرة. حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاء أو رعف أو أرعف، من قاء أو رعف فليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم. من قاء ذرعه القيء، من قاء أو رعف، رعاف الدماء التي تنزل من الأنف، فلينصرف وليتوضأ وليبني على ما سبق، وليبني على صلاته ما لم يتكلم. فهنا الحديث أمر له بأمر ووصفه بوصف وقيد له قيد، أمره بأمر أن ينصرف ويذهب فليتوضأ. إذن هنا دلالة أيضا أن الطهارة بطلت، فيتوضأ ويرجع فيبني على ما سبق، يبني على ما سبق بشرط وقيد. ما هو؟ ما لم يتكلم. مفهوم المخالفة؟ يعني إذا زيد قام فصلى فأحدث في الركعة الثالثة ثم ذهب يتوضأ فقابل عمرا فقال ما بالك ما بك اذهب فالإمام قد تقدم وتكلم. قلنا هذا لا يدخل في النزاع, هذا بالإجماع لا يصح له أن يبني, لا يصح له أن يبني, هذا يبتدئ من جديد يبتدئ. يبقى إذن القيد في الشرح هو ألا يتكلم. فقال حديث عائشة رضي الله عنها أرها من قاء أو أرعف أو رعف فليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاء أحدكم أو قلس إذا قاء أحدكم أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبني على ما مضى ما لم يتكلم, فلينصرف وليتوضأ وليبني على ما مضى ما لم يتكلم. وقد ورد بسند صحيح عن ابن عمر كما في مسند الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه صلى مع الإمام فأرعف فأنزل الدماء من أنفه فأخذ بأنفه هكذا ثم خرج حتى غسل الدماء من على أنفه ورجع فبنى على ما سبق. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أرعف أنزل الدماء من أنفه فذهب إلى الماء فغسل الدماء ثم رجع فبنى على ما سبق. ووجه الدلالة فعل الصاحب وقول الصاحب وفعل الصاحب على الراجح الصحيح, وإن كان في المذهب المعتاد به في المذهب الشافعي أنه ليس بحجة لكن الصحيح الراجح أنه حجة, الصحيح الراجح أنه حجة. فعل الصاحب هنا وابن عمر هو أثري ليس بالهين قد فعل ذلك ولا فعل ذلك إلا عن حجة وعن دليل, والدليل قد سبق من كلام عائشة رضي الله عنها ترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه أرعف أيضا وذهب فغسل عنه الدم ثم رجع فبنى على ما مضى ولم يتكلم ثم ذهب فبنى على ما مضى ولم يتكلم. وأيضا استدل من النظر بأن المسألة كسلس البول, القياس على سلس البول لأن سلس البول إذا توضأ المرء فهو مستمر النزول, فالصحيح الراجح أن الصلاة تصح بذلك. فقالوا نقيس على سلس البول ونقول بأن الصلاة صحيح. هذا بالنسبة للأدلة الأولى. عندهم دليل آخر أقوى من هذه الأدلة, نقول هذه الأدلة أدلة صراحة وهي الدليل القوي وهو دليل في سنة أبي داود صحيح صحاها وكثير من العلماء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصف الناس, قام يصلي قام فصف الناس, فصف الناس خلفه ثم قام فكبر لأبي هو أمه فكبر فقال الله أكبر, ثم بعدما كبر تذكر أنه كان جنبا فاستدار فقال لهم مكانكم الجم مكانكم, فقال مكانكم فوقف على ما هم عليه وهم قد أحرموا ودخلوا الصلاة. هذا هو أهم شيء فلينتبه كل انسان. فقام فكبر فكبروا ثم تذكر أنه كان جنبا فاستدار فقال لهم مكانكم الجم مكانكم ثم ذهب كما يصف أبو هريرة رضي الله عنه ذهب ثم رجع ولحيته تقطر ماء. ماذا فعل؟ استأكل صحيح فاستدار فكبر أو فاستدار فصلى. الحديث أنه فصلى بهم مش صلى بهم. المهم الغير المقصود يحتج بها بعض العلماء وهو مذهب الأحناف يحتج بها على أن الصلاة يبني المرء عليها ما لم يتكلم, يبني المرء عليها ما لم يتكلم. هذه الأدلة الأولى وهذا القول الأول في المذهب. وافق الشافعية في القول القديم الأحناف, وافق الشافعية في القول القديم الأحناف, فهو مذهب الأحناف وهو قول قديم للشافعي. القول الثاني في المذهب هو القول الجديد للشافعي, قالوا بأن الطهارة تبطل بلا خلاف. فإذا النزاع في إيش؟ في الصلاة. قالوا الصلاة تبطل, قالوا الصلاة إذا أحدث المرء المكلف المصلي وهو خلف الإمام زيد صلى خلف الإمام فأخرج ريحا, قالوا هذا الذي سبق بطل فليذهب فليتوضأ ويرجع فيستأنف. نمثل ثم نبين الأدلة. زيد صلى إلى الركعة الثالثة وأخرج ريحا, هو صلى الأولى والثانية وإيش والثالث فأخرج ريحا, قلنا له ارجع انصرف أولا وجوبا بالإجماع انصرف, لأن السلام قال فلا انصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني يستيقظ من خروج الريح, وهو قد استيقظ. قلنا له إذن وجوبا لابد أن تنصرف. انصرف من الصلاة وذهب فتوضأ رجع فقال أسأل الفقهاء أبني على ما سبق أم أبتدئ الصلاة أبتدئ من الأول. فالقول الثاني الجديد في المذهب قال تبتدئ لا تبني, تستأنف يعني تبتدئ من الأول, فتكون الركعة الرابعة للإمام هي بالنسبة لك هي الأولى, هي الأولى. هذا القول في أو القول الجديد في المذهب. الأدلة على ذلك دليل في سنن أبي داود أيضا, هذا الدليل حديث عن طلق ابن علي رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة, إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. طبعا أصلا إذا قلنا بالقيء فمن باب أولى بإخراج الريح. وأيضا قول السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالغرض المقصود بأنهم قالوا نستدل بهذا الحديث بدلالة واضحة جدا حديث طلق بن علي أن السلام قال له فلينصرف ثم ليتوضأ ثم قال وليعد الصلاة. وهذا هذا إيش أمر؟ هذا أمر صحيح؟ طيب هذا بالنسبة لأدلة الذين قالوا بالقول الجديد في المذهب. ووافق ذلك الجمهور فإذا قول الجمهور هو أن الصلاة تبطل كما أن الطهارة تبطل عليه أن يبدأ من جديد. والصحيح الراجح هو القول الثاني وأن الصلاة تبطل لأن سلم قال فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. أمر وهذا أمر وظهر أمر الوجوب. قال وليعد الصلاة فهنا قد بطلت الصلاة. وعموم قول سلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد قل بأن القبول يستلزم الصحة ولا عكس. الصحة لا تستلزم القبول. مفهوم؟ طب أحد يشرح لي هذه الجملة ستستصعب علي. يعني إيش القبول يستلزم الصحة والصحة لا تستلزم القبول؟ الأيدي المرفوعة ما أراها. أحد يشرح لي هذه الجملة مستصعب علي. القبول يستلزم والصحة لا تستلزم. اشرحها بالضبط. تفضل. اذا الله يعني انها اذا الله قبل العمل معناه ان هو كان صحيح النيه. اما اذا كان العمل ليبلغكم ايكم احسن عمل. طب واحسن العمل يعيدك الله تعالى اكبر العمل في مكان صحيح. حسنا صحيح. حسنا كما فسره كما يكون ايه على يعني لوجهه صح. يبدأ تقبل إلا نكتير خالص صحيح. صحيح صحيح لما جمع شرطين وصحيح والصواب والموافقة أما أن يعني زي ما حضرتك قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أن دائما معه نبي لا ان شارب الخمر لا تقبل له صلاه 40 يوم ولا تسقط عنه وجوبه. يعني عليه الصلاه ولا يعني ان الله لا يقبل الصلاه ولكن يجب ان تكون منه صلاه صحيحه. لا على مقام التحديد ان العمل اذا اتى به على غير صحته لابد يعني مثل مسألة الخمر من شرب الخمر فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي هو مأمور من الشرع. صحيح. ومع ذلك هي تقبل عند الله عز وجل. فبين الله تعالى لا يقبل هذا إن الله لا يقبل صلاة أحد من شرب الخمر أربعين يوم. طيب وأيضا يبقى إذن في نفس المسألة قلنا بأن إذا كان القبول لا يستلزم الصحة فإن الصحة لا تستلزم القبول. يبقى مدار الكلام عندنا هو مسألة الحديث الذي نحتاج به قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ يبقى بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقع الصلاة عنده مقبولة من الذي أحدث حتى فإن كانت لم تكن مقبولة فإذا لا بد ألا تكون صحيح لأن الغير مقبول يستلزم ألا يكون صحيح. وأيضا فإننا نقول بالنظر معهم فإننا نقول لهم إذا قلتم بأن الصلاة يعني يبني عليها هنا الآن الصلاة السابقة عندكم صحيح وقطعت الصلاة بالحدث ثم ذهب فإيش يتوضأ ويأتي ما لم يتكلم على ما تقولون إذا ذهب إلى الخلاء أو إذا ذهب إلى الماء فتوضأ. هذا الذهاب والإياب وهذا الوقت الذي يكون فيه ذاهبا إلى الوضوء بما تسميه وأين هو استراحة بين الصلاة وبين جزئية الصلاة والجزئية الثانية ولا إيش بالضبط؟ لما تسميه؟ كيف موقعه وموضعه من الشر؟ لا شيء، لا شيء، بياض نقاط، لا شيء، وهذا ليس له نظير في الشرع بحال من الأحوال. فإذا النظر لا يصح بحال من أحوال هذا الكلام نظرا على الأقل. أما ما احتج العلماء بالأحاديث التي احتجوا بها فمردودة كلها. أولا الحديث الذي احتجوا به حديث عائشة في رواياته، فهذا الحديث عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ها السند ظاهر الآن، فإسماعيل بن عياش شامي عن ابن جريج، ابن جريج مصري قح، عن ابن مليكة ابن جريج إيش حجازي صحيح مكي، ابن جريج عن ابن مليكة ابن أبي مليكة عن عائشة. إسماعيل بن عياش ضعيف مطلقا هادي، ها إسماعيل بن عياش ضعيف في غير، يبقى إذا روى عن الشاميين خذ، وإن روى عن غير الشاميين فضعف، وابن أبي مليكة من غير الشاميين وإسماعيل يروي عنه، يبقى إذا العلة في الإسناد أو العلة من علة الإسناد إيش؟ إسماعيل يروي عن غير الشاميين. له علة أخرى بأن أصحاب ابن أبي مليكة خالفوا إسماعيل، هذا ضعف على ضعف ووهن على وهن، هو أصالة ضعيف في المكيين، فما بالك أن أصحاب الذين لازموا ابن جريج خالفوا إسماعيل بن عياش، رواه عن ابن أبي مليكة عن أبيه مرسلا، رواه الحديث عن ابن أبي مليكة عن أبيه مرسلا. ولذلك العلماء المحدثون المحققون قدموا المرسل على الموصول، فهذا الحديث حديث ضعيف فلا حجة فيه، هذا الحديث حديث ضعيف لا حجة فيه، والصحيح أنه عن ابن أبي مليكة عن أبيه مرسلا، والمرسل أيضا ضعيف. فإذا الحديث الأول احتج به حديث ليس صحيح، وأما الحديث الثاني احتج به هو حديث أبي هريرة، هذا الحديث يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مكانكم بعدما دخلوا الصلاة، هم دخلوا وهم على طهارة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ساهيا أنه كان على جنابة، فقال مكانكم جم مكانكم، ثم ذهب فاغتسل فرجع، هل رجع فابتدأ التكبير وابتدأ الصلاة واستأنف أم بنى؟ لم يصح حد ذلك، هو صلى به، صلى به، نحن نقول ابتداء، ولما نقول أنه بنى على ما سبق؟ نقول ابتداء، ائتنا بدليل التصريح أنه بنى على ما سبق. فإذا الحديث أو هذا الدليل يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، والقاعدة عند أهل الأصول إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال، يبقى لنا سالما حديث طلق بن علي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، وهذه دلالة واضحة جدا. وطبعا أصلا إذا أردنا أن نقول بالحديث الأصرح لأن القي فيه خلاف هل ينقض الوضوء أم لا، ونحن نذير الله بأنه لا ينقض الوضوء، جاءت رواية بالتصريح قال إذا فتى أحدكم فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتى أحدكم فلينصرف وليتوضأ، يعني إذا أحدث أحدكم فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، هذا تصريح بهذه المسألة دلالة واضحة جدا على أن الصلاة لا يبنى عليها، بل الصلاة انقطعت لإخراج الريح، لأن السلام قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فكيف لا تكون، فكيف أنها غير مقبولة ويبني عليها؟ الذي يبنى على الفاسد فهو فاسد، هذا الراجح الصحيح، والأدلة التي استدلوا بها كما قلنا أدلة لا تصح بحال من الأحوال، والقياس على سلس البول قياس مع الفارغ، لأن سلس البول مرخص فيه والرخص لا تعم، وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص، ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص، وهذا هو الراجح الصحيح بالنسبة لخروج الريح أو الحدث في الصلاة، فمن مفسدات الصلاة الحدث. نعم الأدلة التي جاءت عن ابن عمر أنه كان إذا أرعف ذهب فغسل الدم عنه ثم رجع فصلى، وكذلك ابن عباس، قلنا السند صحيح إلى ابن عمر وإلى ابن عباس، خالفه الصحابة أيضا أبو بكر وغيره من الصحابة خالفوا ابن عمر وابن عباس، هنا صارت عندنا مخالفة بين الصحابة، اختلف الصحابة في هذه المسألة، إذن نقول قد وقع الاجتهاد من الصحابة في هذه المسألة، وقول أحدهم ليس بحجة عن على غيره ما لم تأتي قرينة ترجح واحد عن الآخر، من القرائن الإسلام على الأئمة الأربعة مثلا، أو كان في الكفة الأخرى من الأئمة الأربعة واحد أو عمر أو أبو بكر، لأن السلام قد قال اقتدوا بلذين بعدي أبي بكر وعمر، وقال النبي السلام عليكم وسلاتي وسلات الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عطوا عليها بالنواجذ. هذه مسألة، هذه مسألة مسألة دقيقة جدا. نقول إذا خالف الصحابة بعض الصحابة بعضهم بعضا قد وقع الاجتهاد من الصحابي، ولا حجر على الاجتهاد، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. لا حجة مع أن سلم لأحد كائنا من كان، فقد قال أن سلم تصريحا إذا أحدث أحدكم فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. أي أحد فعل أو قال خلاف ما قال أن سلم لا يمكن أن نأخذ بهذا القول، لأن الله تعبدنا برسول الله سلم. حتى قال الشوكاني وقال وقول الصاحب ليس بحجة مطلقا وإن لم يخالفه أحد، لأن الله ما تعبدنا إلا برسول الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا قد خاض الله جل وعلا بالانصياع للنبي صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أنت يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الصحابة إذا اختلفوا فإننا نبحث عن المرجح، والمرجح قد جاء من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. طيب خلاص اسمه اسمه حتى ننتقل الى المفسد الثاني، لو في اي اشكال تفضل. ايش طيب لا جعلهم هم اعتدت صلاتهم، هذه إذا استدللت به تستدل بها أنها لو صحت له صحت له وله، وإن لم تصح له صحت له ولم تصح له، كما فعل عمر بن الخطاب صحت له لكن لم تصح له. نعم ايش فيه بينها، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما قلنا أن هذه من السنة، أن الإمام الراتب لو دخل في المسجد فوجد إماما آخر قد صلى بالناس له أن يدخل فيخرجه فيصلي هو وهم ينتظرون له، كما فعل مثلا مع أبي بكر كما سألت قريبا يأتيك الآن. هات هو كلام جيد جدا ووجهة نظر جيدة جدا، نقول كيف نقول بأنه بنى وهي أصالة لم تصح الصلاة ابتداء. هذا صحيح، أحسنت تفضل. قتل الفواسق وإيش فيها؟ قتل الفواسق وأنت في الصلاة ما تخرج منها، ما تخرج منها، أمر بقتل الفواسق وأنت في الصلاة، قتل العقرب وأنت في الصلاة، لعن الله العقرب ولذلك أمر بقتلها وأنت في الصلاة. تفضل. قصر الصلاة أم نزيد تركها لأنه سيأتي الآن، لا تتعجل، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. يختلفان، لا هو المالكية قل الثوري لا المالكية، الثوري هو الذي يقول بذلك، الثوري يقول بالبنى في الرعاف والقي ولا يقول بالبنى في الريح. الثوري له قول منفرد عن أقوال الأئمة الأربعة، يقول بالبنى في الرعاف أو القي، فأخذ بقول عائشة، وقول عائشة جاء في إيش؟ في القلس، جاء في القي، وأيضا أخذ بفعل ابن عمر وفعل ابن عباس، وهذا جاء أيضا في الرعاف، فلذلك قال إذا أرعى في المرء دم سال منه وهو يصلي له أن يغسل ويرجع فيصلي ويبني، وأيضا إذا قاء نفس الأمر يذهب فيغسل ويبني، لكن إذا أخرج ريح في الحالتين عنده أنه لابد أن يسال. هذا قول الثوري، هو قول الأوزاع شمال، قول الأوزاع الثوري والأوزاع. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن وقعت عليه نجاسة يابسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته لأنها ملاحظة. دعك أترك هذه الطارة، أنها ستأتي الطارة الأخرى، خليها في الكلام، إيتي المفسد الكلام. وإن تكلم في صلاته أو قهقها فيها أو شهق بالبكاء وهو ذاكر لصلاته عالم بالتحريم بطلت صلاته، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. جيد أنه قال لما روي، يعني هذا الحديث مظلم، هذا حديث الضعف يحوطه الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. يردون بهذا الحديث على من؟ على الأحناف. وروي الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. جيد. الكلام في الصلاة، الكلام في الصلاة ممنوع، وقد كان في أول الأمر مشروعا، قد كان في أول الأمر مشروعا، كما ورد عن زيد الأرقم أنه كان يسلم أحدهم على أخيه ويكلم أحدهم أخاه إذا كان في الصلاة، حتى أنزل الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال وقوموا لله قانتين. وزع ابن مسعود رضي الله عنه كان في سفرة ثم رجع فعلى عادته دخل على المسلم فسلم عليه فلم يرد عليه الثلاث، وقال في نفسي وجدة شديدة حتى سلم وسلم، فخشي أن يكون قد غضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله قد دخلت فسلمت عليك فلم ترد عليه، فقال المسلم إن في الصلاة لشغلة، يعني الله جل وعلا أمر أمرا جزما هنا الآن، قوموا لله قانتين. فكانوا يتكلمون قبل في الصلاة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وجاء الجزم لعدم الكلام في الصلاة، كما قلت قد قال النبي إن في الصلاة لشغلة. وإن النبي السلام في حديث معاوية من الحكم السلمي حديث مشهور جدا أنه لما تكلم في الصلاة علمه النبي السلام حتى الصحابة كادوا يقتلونه، فلما انتهى من الصلاة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، حتى أنه قال والله ما كهرني وما نهرني، ووصف حلم النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له. الغرض المقصود الكلام ممنوع في الصلاة، لا يجوز لأحد أن يتكلم، والمقصود في عرف الفقهاء الكلام الممنوع في الصلاة أو الكلام الذي تبطل به الصلاة هو الكلام الأجنبي عن الصلاة. ما معنى الكلام الأجنبي عن الصلاة؟ هذا إجمال نفصله. الكلام الأجنبي إن لم يكن قرآنا، إذا لم يكن قرآنا ولا ذكرا ولا دعاء، يبقى إذن الدعاء حتى ولو الدعاء بغير ما أثر، عندنا في المذهب الدعاء بغير ما أثر لا يقول يا رب معلش يا رب سمح ما في شيء، الدعاء بغير ما أثر، وحتى لو ذكر اسم من يدعو له في الصلاة ليس فيها شيء. يبقى إذن نقول بأن الكلام الذي تبطل به لا تبطل به الصلاة كلام من جنس الصلاة، أما الكلام الأجنبي عن الصلاة ونقصد أجنبي عن الصلاة لا يكون قرآنا لا يكون ذكرا لا يكون دعاء. وإذا قلت لا يكون ذكرا فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ترديد الأذان في الصلاة هو من الذكر، وهذا الذي حدا بشيخ الإسلام ابن تيمية أن يقول أنه قال يجوز للإنسان إذا كان مصليا وسمع الأذان أن يردد، بل هو قال من السنة أن يردد الأذان مع المؤذن ويقول اللهم ربي هذه الدعوة التامة، لأن هذا من باب الذكر، من باب الذكر. وإذن الكلام الذي لا تبطل به الصلاة إما أن يكون قرآنا إما أن يكون ذكرا إما أن يكون دعاء، فغير ذلك يكون كلاما أجنبيا، فإن كان كلاما أجنبيا بطلت به الصلاة. والأدلة على أن الصلاة تبطل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام بلال وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فصلى أبو بكر، فأما الناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشق الصفوف فضرب الناس أفخاذهم واشتد الضجيج حتى التفت أبو بكر وما كان يلتفت في صلاته بحال من الأحوال، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فتقهقر حتى أشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فرفع يديه حامدا لربي جل في علاه، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ختم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما حملك على ذلك وقد أمرتك أن تكون مكانك؟ فقال ما كان للنبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا وامتثالا، بل أقول امتثالا أولا ثم أدبا حتى لا يقال الأدب يقدم على الامتثال، امتثالا أولا ثم أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء من رابه شيء في صلاته فليسبح فليسبح، فمنعهم حتى عن الضجيج بالأيدي وإن كان كلامه مسموحا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود فالكلام ممنوع من الصلاة، ومن تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاة. والكلام في الصلاة على أضرب أربعة، الكلام في الصلاة على أضرب أربعة. الضرب الأول أن يقصد الكلام، أن يقصد الكلام وأن يكون عالما بتحريمه ولغير مصلحة الصلاة وغير مجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا الآن أولا يكون وصف أول يكون قاصدا للكلام، الوصف الثاني عالما بالتحريم، الوصف الثالث في غير مصلحة الصلاة، الوصف الرابع ها أن لا يكون مجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. الأول متفق عليه ألا وهو قاصدا، يبقى إذن الناس خرج هذا قيد يخرج لنا الناس وسيأتي حكم قاصدا للكلام عالما بالتحريم، هذا قيد يخرج الجاهل، فالجاهل له حكم آخر سيأتي، عالما بالتحريم ها. ثالثة في غير مصلحة الصلاة، يعني لو تكلم في مصلحة الصلاة كأن يقول للإمام يا إمام هذه الركعة الخامسة اجلس هذه الركعة الخامسة، في غير مصلحة الصلاة. فهنا إذا قلنا بغير مصلحة الصلاة يبقى إذن هذه فيها خلاف أيضا، في خلاف في هذه المسألة. الرابعة غير مجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان السلام قد دعاه يا ابن الأمر استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كما سنبين. هذه بالنسبة للأمر الأربعة، الضرب الأول أن يكون قاصدا عالما في غير مصلحة، سنتكلم في غير مصلحة الصلاة. الوصف الرابع غير مجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، بالإجماع بطلت صلاته، إن تكلم بكلام أجنبي صلى بك وقال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بعدما انتهى قال الشيك كان معي أمس أخرجته ولا ما أخرجته، وهو قاصد أن يتكلم يقول أنا شغلني الشيك أنا أخرجته ولا ما أخرجته، ما يهم سنقرأ الآية بعد الفاتحة إن شاء الله، بس نعرف الشيك صرفته ولا ما صرفته. رجل ميت في المال، فلما عرف أنه صرف الشيك قال الحمد لله، لا نقرأ سورة البقرة كما. طيب نقول له اقرأ كيف ما شئت، القرآن بآثم صلاتك باطل. لما سأل ولما باطلة؟ ما أنا بين هذا الله متوضع مستقبل القبلة. قلنا لأنك قد أتيت بكلام أجنبي عن الصلاة بالأوصاف الأربعة، أنت قاصد عالم بالتحريم غير مجيب للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غير مصلحة الصلاة، فبذلك تبطل الصلاة. طيب الأدلة على بطلان الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فمن تكلم في الصلاة بكلام الآدميين فقد أتى بصلاة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الدليل على البطلان هي تقرير القاعدة مطلق النهي يقتضي. من وين هذه القاعدة؟ من وين أتينا بهذه القاعدة؟ سمع من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل، إذا هذا قد صلى صلاة ليست عليها أمرنا فهي باطلة، وهذا كما قلنا بالإجماع. هذا بالنسبة للضرب الأول. أما الضرب الثاني أن يتكلم عامدا عالما بالتحريم في مصلحة الصلاة، أن يتكلم بكلام أجنبي حتى نصرف، أن يتكلم بكلام أجنبي وأقصد بكلام أجنبي ألا يكون قرآنا أو ذكرا أو دعاء. إذن أن يتكلم بكلام أجنبي عامدا عالما بالتحريم لكن لمصلحة الصلاة. بالمثال يتضح المقال، قام زيد فصلى خلف عمرو، فبعدما صلى عمرو الركعة الثانية في صلاة الفجر، وطبعا بالإجماع صلاة الفجر كم ركعة؟ ركعتين. بعدما انتهى من ركعة ثانية قام للثالثة، فزيد كان لبيبا قريبا قال سبحان الله، والرجل يقول لا والله أنا سأصلي سأصلي يريد صلي، فقال سبحان الله ما سمع، فقال للثالثة يا إمام أنت تقوم للركعة الثالثة والفجر ركعتان، فجلس الرجل وقال قد أصبت السنة، فجلس وسلم. بعدما انتهى قال صلاة صحيحة أم لا؟ قلنا الآن سنبحث في حكم صلاتك. الآن أنت تكلمت بكلام قاصدا عالما لكنك قد تكلمت من أجل هذا النزاع هنا، أما في المذهب فتبطل الصلاة، أما في المذهب فتبطل الصلاة بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا ذكرا فقط، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. وقولنا يا إمام أنت في الركعة الثانية ده من كلام من؟ من كلام من؟ عمرو الذي خلف زيد، أو زيد الذي خلف عمرو، صحيح ولا لا؟ فتكلم بكلام أجنبي، فلذلك قالوا هذا أيضا مخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، وقد صلى صلاة ليست عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فالصلاة باطلة لعموم هذه الأدلة، الصلاة باطلة، هذا الذي قاله هذه أدلة المذهب. وقد وافق المذهب جمهور العلماء من الأحناف والرواية عن أحمد بأن الصلاة باطلة، خالف في ذلك المالكية والحنابلة رواية عن أحمد، المالكية ورواية عن أحمد، وقالوا الصلاة صحيح، الصلاة صحيح، قالوا لأن هذا الكلام أجنبي ليس بأجنبي. قلنا كيف؟ قالوا هو أجنبي وليس أجنبي، فهو أجنبي لأنه ليس ذكرا وليس قرآنا وليس دعاء، وليس بأجنبي لأنه من الصلاة، لأنه من مصلحة الصلاة فهو جزء من الصلاة أو لازم للصلاة، ولازم شيء يأخذ إيش حكم. واستدل على ذلك بحديث صريح جدا، وحديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الظهر أو العصر فوصل إلى التشهد الأوسط فسلم ساهيا يا أبي هو فسلم ساهيا فقام واستدار ووضع يده على خده فنظر إلى الصحابة نظروا إليه وهاب الناس أن يتكلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قامت اليدين صاحب اليد الطويلة رضي الله عنه وارضاه قام ذو اليدين فقال يا رسول الله نسيت أن قصرت الصلاة قال لا هذه ولا تلك لا نسيت ولا قصرت الصلاة فنظر ومحص النظر للسلام وراجع نفسه ثم قال الصحابة أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فقالوا صدق أو قالوا نعم في رواية أنهم أشاروا برؤوسهم أن نعم وهذا الذي رجحها الشافعية لأن في إشكال عليهم أنهم يتكلمون فقالوا نعم صدق ذو اليدين فاستدار وسلم وصلى ركعتين ثم سلم إلى آخر الحديث وسجد للسهو الغرض المقصود قد تكلم ذو اليدين لمصلحة الصلاة قالوا هذا دليل واضح جدا على أن الصلاة صحيحة وأنه قد تكلم بكلام أجنبي عن الصلاة وقد قابله وسلم وأقره ثم سجد للسهو فهذا هو القول الثاني والصحيح هو القول الأول الصحيح أن المذهب هو الراجح الصحيح وأنه لا يجوز الكلام الأجنبي في الصلاة بحال من الأحوال فاصل الخطاب في الباب حتى نرد بعد ذلك على دليلهم فاصل الخطاب في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الحاجة لم يشر إلى الأمة أن تتكلم من الكلام الذي يكون في مصلحة الصلاة إيش هو وقت الحاجة؟ لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه متأخرا وكان أبو بكر قد أما بالناس صلى فشق النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف ودخل فوقف في الصف فضربوا على أفخاذهم وأشعلوا الدنيا ضجيجا حتى تراجع أبو بكر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته من رابه شيء في صلاته فليتكلم بكلام فصيح يفهمه الإمام فيتراجع أعوذ بالله هذا حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح هو قال من نابه شيء فالإيش فليسبح فإنما التصفيق للنساء والكلام سهل ممكن أن يقول السلام فليقول يا إمام تراجع وهذا سهل جدا لأن التسبيح يمكن أن يفقهه الإمام وممكن ألا يبقى إيش الأيسر إيش الأيسر والسلام ما خير بين أمرين إلا اختاره فالأيسر أن يقول يا إمام تراجع النبي بجانبه أو يقول يا إمام أنت في الثالث لكن لو سبح الراجل الإمام يقول يسبح لي هل أنا نسيت شيء هل ركعت هل سجدت فيحتمل احتمالات عند الرجل فممكن الإمام ما يأخذ بكلامه لكن لو صرح له وقال أنت في الركعة الثالثة فإذا علم يقينا أنه قد انتهى وهو أيسر فلو كان الأيسر لو كان الأيسر هو المشروع لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فصل الخطاب في ذلك عندما قال من نابه شيء فليسبح فإنما التصفيق للنساء هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله لك ولا أن ييسر لنا يعني الترجيح وأن يكون المسألة على وفق السنة لا على وفق المعتمد في المذهب لكن صحيح الراجح كما قلنا هو المعتمد في المذهب ألا وهو أن الكلام الأجنبي لو كان في مصلحة الصلاة تبطل به الصلاة إن في الصلاة لشغلة إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن من نابه شيء في الصلاة فليسبح والتسبيح ذكر والتسبيح ذكر فيرجع إلى التفصيل الذي أصلى الله الكلام الذي لا تبطل به الصلاة أن يكون قرآنا أن يكون ذكرا أن يكون دعاء الضرب الثالث هو الكلام ناسيا أو جاهلا والضرب الرابع هو أن يقصد إلى الكلام عامدا لكنه يجهل الحكم وهذه صراحة مسألة عويصة جدا أصوليا وهو هل الجهل معتبر في رفع الاسم ورفع الحكم أم لا بحث نفيس جدا هذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم علي صوت الرد على دليل حديث ذي اليدين هو رد طويل جدا لكن سأختصر بإيجاز الرد عليه لما احتجوا بحديث ذي اليدين قلنا ذو اليدين تكلم على أنه قد خرج من الصلاة ما تكلم على أنه في صلاة ونزاعنا أن يتكلم وهو داخل الصلاة لأن ذو اليدين يعلم أو يحسب أن الصلاة قد قصرت فهو تكلم وفي ظنه أنه ليس في صلاة ونزاعنا أن يتكلم وهو في الصلاة مفهوم ولا لا وهذه الإجابة أيضا تقال على الصحابة لما قالوا صدق قالوا صدق ذو اليدين أيضا هم يشكون هل نزل التشريع بأن الصلاة قصرت أم لا مفهوم لا ممكن نقول إن دي واقعة حال ده الإجابة الثانية إنه ممكن يعترضون علينا ويقولون لا ما الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين ما قصرت الصلاة ولا سهوت فهؤلاء كأنهم يحسبون أنهم الآن فين في صلاة فتكلمهم في صلاة فنقول لا هذه وقعت حالة تعمم للملابسات التي حدثت معهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتمالات لا يمكن أن يرجح بها، والمجزوم به والذي يرجح به ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغل يسبح يسبح الإمام خلاص ركب راسه هيصلي الثالثة هيصلي الثالثة. تجد أيضا خلاف فقه بين العلماء، بعضهم قال يتابع لأن السلام قال إنما جعل الإمام ليتمه فيقوم ويتابع، واستدل على ذلك أيضا بحادثة طواق بن أبي معيط ابن عم عثمان أو ابن خال عثمان أو أخوه في الرضاع رضي الله عنه لما كان على العراق صلى بهم الفجر مخمورا، ولسبب جلد علي بن أبي طالب صلى مخمورا فقام إلى الثالثة ثم قام إلى الرابعة، وبعدما انتهى سلم ونظر إليهم كان فيهم في القوم ابن مسعود فصلوا فقال أزيدكم، قالوا ما زلنا معك في زيادة، فالعلماء قالوا الآن ابن مسعود نفسه قد أقر وقد تابع إنما جاء الإمام ليتم به، وصار الراجع أن هناك عموم آخر يعارض هذا العموم وهو أقوى منه قول سلم لا طاعة لمخلوق في معصية إنما الطاعة في المعروف، والقيام إلى الثالثة ليس معروف، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل، فينقذ ويجلد حتى ينتهي الإمام المعذور بالاجتهاد من الثالثة ويسلم معه ويجلد معه للسهو، أما هو إذا قام قام يقينا إلى ركعة زائدة عن التي شرعها الله لنا في علم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.